اي نعم. اذا لابد ان تسأله. حديث نية المؤمن خير من عمله. ضعيف. سمعت في الشريط ان لا اله الا الله حماد الانصاري وجد 14 طريقا له. اظن انك واهم. في اشرطتك سمعته. انت واهم. نعم. مين هذا الانصاري اللي وجد الحديث هذا الضعيف 14 طريقا؟ وين؟ حماد الانصاري. حماد الانصاري؟ نعم. إيه من كلامي انا؟ لا، احد التلاميذ في الاشرطه قال لك ذلك. إيه هذا كلام غير صحيح. نعم. الحديث ضعيف. الرشوة تعلمت الأشرطة أنه إبطال حق أو إحقاق باطل. أحسنت. فسألت في أحد الأشرطة أن دفع الرشوة لعامل الجمالك. أيوة. وجدت لا يجوز. أي نعم. في أي قول نأخذ؟ ما في تناقض بين القولين، لأنه حينما تعطى الرشوة للجمارك فقد ينفضح أمره ويصاب بالدعوة الإسلامية بوخزة وبطعنة، ويقال أن هذول المتدينين يفعلون كذا وكذا. فإعطاء الرشوة لوصول الحق لا يزال للحكم كما سمعت، فهو جائز وحرام على من يأخذ وليس حراما على من يعطي. لكن إذا كانت الرشوة في حال يخفى أن تنكشف ففي هذه الحالة نقول لا يجوز. عند الفصل بين الفرض والسنة هل يتكلم المصلي مع نفسه أم يجب أن يتكلم مع أحد؟ لا، لابد أن يتكلم مع غيره. لا يجوز أن ينطق بكلمات لنفسه. مش لا يجوز، لا يكفي. لا يكفي. نعم. أي نعم. قراءة إيلاد قريش عند ضياع شيء، هل ثبت في ذلك شيء؟ عند إيش؟ إذا ضاع مني شيء أسمع الناس يقرؤون إيلاد قريش. لا أصل لذلك. أدركت الإمام في الركعة الثانية، وقد بدأ في الركعة الثانية العشاء مثلا. ايوه. يجب علي ان انصت ولا استطيع ان اقرا دعاء الاستفتاح. صح. اقراه في الركعه الثالثه. اقرا ايش؟ دعاء الاستفتاح. لا راح دعاء الاستفتاح. راح دعاء الاستفتاح. اي نعم. كما تروح الفاتحه. اي نعم. المسح على النعلين هل يشترط في ذلك ان النعلين يغطيا الكعبين؟ وهما إذا غطي الكعبين خرج عن كونهما نعلين. إذا لا يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، لكن أنا أصحح اللغة. أي نعم، جزاكم الله خير. في السعودية يطبعون المصاحف. إيه. سورة البقرة تبدأ من اليسار. تبدا من اليسار الى اليمين حتى لتسهيلها على الكفار، فليجوز ذلك مع الترجمه طبعا. يعني اول مصحف بيجي باخر المصحف المعتاد عندنا. نعم. اسمع ولم ارى. والفاتحة بتكون في آخر صفحة. مع وجود الترجمة طبعا في الإنجليزي. هلا عدلت بعض الشيء. أنت قلت المصحف. كان سؤالك أن المصحف الذي يطبع في السعودية يبدأ به من اليسار. هذا لا يسمى مصحف إذا كان فيه ترجمة؟ لا يسمى مصحفا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أسمع ولم أرى.